برضو وإذ يعني واذكر وقت أن قال موسى لفتاه، فتاه اللي هو بيخدمه، وكان يوشع ابن نون بيخدم سيدنا موسى مش عشان ياخد، عشان يتعلم منه، قال له أنا أمشي وياك كده بس عشان إيه تعلمني. واذكر إذ قال موسى لفتاه اللي هو يوشع ابن نون لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. إيه حكاية موسى وقال إيه المناسبة هنا؟ قال لك المناسبة إن كفار قريش بعتوا ناس لليهود في المدينة وقالوا لهم إيه خبر محمد ده وحكايته، وأنتوا أهل كتاب وأعلموا بالسماء وأعلم بالمش عارف الإيه، وفما رأيكم هو محق ولا مش محق؟ فقال والله اسألوه هذه الأسئلة اللي هي إيه الفتية اللي مروا في الدهر بتوع الكهف، والرجل الطواف اللي طاف في البلاد اللي هو هيجي بعدين، والروح اسألوا إن جاوبكم يبقى نبي. طيب لما راحوا النبي وعدهم أن يجيب، إذن علم أسئلتهم ليس عنده، هذه أول واحدة. ولو كان هو بيضرب كلام زي ما يكون كان يقول له، إنما دليل على أنه مدام ما عندهش يسكت سكت لحد ما ينتظر الجواب من الله. حاجة وبكم بكرة منتظر الجواب من الله. وقلنا إن ربنا المؤدب لنبيه أدبني ربي فأحسن تأديبي، قعد طويل 15 يوم. شوف 15 يوم بقى وهو قايل لهم بكرة غدا أقول لكم الجواب، وده بيقول نبوة وبتاع وما يوصل. أشق على النفس ولا مشقة؟ تشق على النفس النبي ومفرحة لمين؟ للقوم الآخرين. يقول لك أهو قال لنا يا سيدي غدا ولا قالش، ما عايزين بقى قبله ومسكوه عطار. إنما أدب الله فوق هذا، وعلشان يبين لهم إنه مدام لم يأتي لرسول الله بيان من الله فلن يتكلم، ما ينطق عن الهوى، مش هوى يقول له قول يقول، لا لا لا مش حاجة منه. يعني لو أنهم عندهم عقل كانوا فيهم إن البطء ده دليل الصدق، البطء دليل ما عنديش. طب أقول لك وإيه؟ فربنا جاب قصة سيدنا موسى علشان إيه؟ يرد على المهاترات بتاعتهم دي، يقول لهم أكل نبي يعلم كل شيء؟ هو المفروض في النبي يعلم كل حاجة بتسألوا عن الأسئلة دي؟ يفرض ما عرفهاش ولكن عرفناه بعدين، لكن ما كانش عارفها الأول، ودي يطعم في إيه؟ لأن مش معقول إن كل واحد يعلم كل حاجة. أدي واحدة، وانتم مؤمنين بموسى ومتعصبين لليهودية وللتوراة، طب أنا هخلي موسى يتعلم مش من ربنا، يتعلم من واحد عبد زي يتعلم من واحد عبد زي، وحيروح ويبقى تابع له ويقول له إيه انت تاخدني يا تعلم يبقى جاب لهم ايه؟ قال لهم يعني يا قوم يا من لقنتموهم الاسئله عشان يسال بها محمد، احنا ابطانا في الاجابه لتعلموا ان محمدا لا يقول شيء من نفسه، ولتعلموا انه ما دام ما عندوش كلام ما يتكلمش، فكان من الواجب ان تلتفتوا لانه صادق وامين وما هو على الغيب بضنين، كان يجب ان تعلموا هذا. واذا كنت انتم بتمتحنوه عشان يعلم ولا ما يعلمش، يقول لهم وكل مش كل نبي يعلم كل حاجه، هو يعلم الحاجه اللي ربنا يقولها له، وربنا ما قالوش دي يا سيدي خلاص. وعلى ايه انتم مش مؤمنين بموسى وموسى النبي بتاعكم ومش عارف ايه؟ طيب بس هو موسى هنجيب لكم صوره فيه انه يروح يطلب من عبد من العبيد انه ايه يكون وياه ويعلمه. فجاب قصه مين؟ قصه سيدنا موسى. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح. السبب أن قالوا أن موسى سأل الله، حكم موسى كان له دلال على ربه، أرني أنظر إليك يعني كده، مدام كلمه يبقى برضو طمعان بقى في الرؤية ما هي. وقال له ما تلك بيمينك يا موسى، وقعد يعني يتكلم وياه كلام اللي مش عارف إيه وبتاع، وسيدنا موسى زودها شوية لأنه قال له ما تلك إيه بيمينك يا موسى، بالله كان يقول له إيه عصا، لكن بقى يكلمك ربنا وتقتل أنت معاه الكلام كده، مين ما يطلش أمل الأنس بكلام الله؟ الله إيه ده شغلانة دي، ده مسألة لازم يستعف. قال له هي ما لهاش لازمة عصايا. قال له أنا قلت لك بتاعت مين؟ وقال له أنا قلت لك بتعمل بها إيه؟ أتوكأ عليها. طيب يا سيدي سيبنا لك دي وأهش بها على غنم ولا أزودها بقى. قال له ولي فيها مآرب أخرى.